طائفة، لأن قوله وطائفة معطوف على الضمير المستتر في قوله تقوم. إن ربك يعلم أنك تقوم أنت وطائفة. وجاز العطف على الضمير المستتر لأنه وقع الفصل. يا جزيلي، جاز العطف لأنه مقرر في النحو أنه لا يجوز العطف على ضمير الرفع إلا إذا وقع الفصل وقد وقع. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما. يا جزيلي، هذا فاصل واقع هنا. إن ربك يعلم أنك تقوم الفصل أدنى من ثلثي الليل ونصفه، وقرئ ونصفه بالعطف على أدنى، ونصفه بالعطف على قوله ثلثي، ونصفه بالعطف على قوله أدنى. تقوم أدنى مفعول به، ونصفه وثلثه. وطائفة معطوف على تقوم، تقوم أنت وتقوم طائفة من الذين معك وهم الصحابة. إذن أوجب الله تعالى على النبي وعلى الصحابة بالتبع أيضا ماذا؟ قيام الليل، وأقل ما يقومون الثلث. هذا الذي تدل عليه هذه الآيات يفهم من قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أو قوله فاقرأوا ما تيسر، من خلاف ما سبق. فاقرأوا ما تيسر لكم، ما فيش تحديد لا ثلث ولا نصف ولا، اقرأوا ما تيسر لكم، واضح كلام؟ ما تيسر من القرآن، ما تيسر منه، يوهم خلاف الوجوب السابق. وجه الجمع بينهما أن هذه الآية ناسخة للآية الأولى، ففي بادئ الأمر كان يجب عليهم القنوت القيام، والله تعالى خفف عنهم. قال الله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. إذن أنتم أصناف، منكم المريض ومنكم من يضرب يعني يسافر ابتغاء الرزق طلبا للرزق في التجارة، ومنكم من يقاتل في سبيل. فاقرأوا ما تيسر منه، لأنكم علاش؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما فرض الله تعالى عليهم أن يقوموا الثلث فأكثر، كان الكثير منهم لا يستطيع أن يضبط ثلث الليل، فكان بعضهم يقوم الليل كله، كان بعضهم يقوم الليل كله وبعضهم يقوم نصفه، يخشى أن يقوم أقل من الثلث لأنه لا ضابط. وذلك الله تعالى قال بعد ذلك وطائفة والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. ما معنى علم أن لن تحصوه؟ أي الليل، الضمير عائد عليه. علم أن لن تحصوا الليل لأن بعضكم يقوم الليل كله خشية أن لا يقوم الثلث، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم يعني خفف عنكم. فقرأوا ما تيسر من القرآن. إذن وجه المعارضة واضح يا كسيني، هذا فيه جواز القيام أكثر أقل من الثلث، والآخر فيه وجوب. إذن قلنا الجواب ماذا؟ النسخ، أنه في بدء الإسلام وجب عليهم أن يقوموا الليل كله، ثم بعد ذلك الله تعالى فرض عليهم أن يقوموا بعض الليل، أوجب فرض عليهم أن يقوموا بعض الليل، قال لهم فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر من. ثم بعد ذلك نسخ هذا الوجوب بالصلوات الخمس، واضح؟ أوجب الله عليهم بعد ذلك الصلوات الخمس في اليوم والليلة، فنسخ أيضا وجوب قيام ما تيسر من الليل. إذن اقرأوا ما تيسر منه ناسخ ومنسوخ. يا جزيلي، فاقرأوا ما تيسر من القرآن أو منه، هذا الأمر ناسخ ومنسوخ. ناسخ لقوله قم الليل إلى قليل نصفه إلى آخره، ومنسوخ بفرض الصلوات الخمس. واضح؟ هذا خلاصة. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، إلى قوله تعالى وطائفة من الذين معك الآية، يدل على وجوب قيام الليل على الأمة، لأن أمر القدوة أمر لأتباعه. وقوله تعالى وطائفة من الذين معك دليل على عدم الخصوص به صلى الله عليه وسلم. يعني شنو بغي يقول لك المؤلف؟ يعني أن العموم استفدناه من الأمر، وقوله وطائفة دليل آخر يؤكد على أن الأمر ليس خاصا به، لأن الخصوص يحتاج إلى دليل، بل جاء الدليل وأكد ما دل عليه قوله قم. وقد ذكر الله ما يدل على خلاف ذلك في قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، وقوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه، وفي قوله وقوله، في قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، وقوله فقرأوا ما تيسر منه. والجواب ظاهر، وهو أن الأخير ناسخ للأول، الأخير يعني قيام ما تيسر منه، ثم نسخ الأخير أيضا بالصلوات الخمس. قال تعالى وكانت الجبال كثيبا مهيلا، وكانت الجبال كثيبا مهيلا يعني رملا مجتمعا، مهيلا يعني سائلا بعد اجتماعه، ما معنى وكانت الجبال كثيبا؟ وكانت الجبال كثيبا أي رملا مجتمعا، مهيلا أي سائلا بعد اجتماعه، يعني الجبال تكون في ذلك اليوم العظيم مجتمعة يعني كثيبا رملا مجتمعة، ثم تسيل تصير سائلة كالماء، شكلها كالماء تصير سائلة كالرمل بعد اجتماعه إذا سال، كثيبا يعني رملا مجتمعا، مهيلا أي سائلا بعد اجتماعه تجتمع ثم سلي، لأن الجبال تنبسط وتصير مثل سائل الأرض. إذن في ذلكم اليوم العظيم تصير هكذا الجبال كثيبا يعني رملا مجتمعا ثم تسيل سائلة مهيلا. ظاهر هذا يعارض قول الله تعالى في سورة القارعة وتكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن المنفوش، الصوف، العهن هو الصوف، المندوف، المنفوش، المنفوخ. واضح الكلام؟ لأن قوله تعالى تصير الجبال كالعهن يفهم منه أنها لا تسيل، ما كاين السيلان، بل هي كالصوف، يعني أنها رخوة، هي رخوة ورطبة ولكنها لا تسيل، والجمع بينهما ظاهر. ومما يبين الجمع قول الله تعالى وكانت وبست الجبال بسا، يعني طحنت، دكت وطحنت، بست الجبال بسا. بيان ذلك أن في قول الله تعالى وكانت الجبال كثيبا مهيلا، هذا يسمى الذي استعين في الآية التشبيه البليغ، حذفت فيه أداة الشبه ووجه الشبه، لأن المعنى وكانت الجبال كالكثيب، ماشي وكانت هي، وكانت الجبال كالكثيب المهيل في الصورة، كانت كالكثيب المهيل في الشكل وفي الصورة والهيئة، لأن وهذا لا يعارض الصوف المنفوش، لا يعارضه، لأنه إن كانت كذلك فإنها تسيل، كما أن الصوف المنفوخ قد الصوف المنفوخ قد ينبسط. علاش؟ لأن الشيء إذا كان رطبا مثل الصوف بأدنى شيء لرطوبته ولكونه يعني مثل السائل لا يمنع ذلك من بسطه، لا يمنع ذلك من انبساطه. فإذا كانت الجبال كالصوف هل يمنع ذلك من انبساطها ودكها؟ لا يمنع. إذن الجبال تدك وتطحن، وبعد دكها وطحنها وصيرورتها كالكثيب المهيل تصير في الصورة كالعهن المنفوش، ولا ينافي كونها في الصورة كالعهن المنفوش أنها تسيل سيلانا. واضح كلام؟ فلا تعارض بينهما. قال الله تعالى وكانت الجبال كثيبا مهيلا، لا يعارض قوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش، لأن قوله تعالى وكانت الجبال كثيبا مهيلا، لأن تكون الجبال كالعهن المنفوش يعني كالصوف في خفة سيرها، كتولي الجبال في سيرها، قالنا الله تعالى وتسير الجبال سيرا، تصير الجبال في خفة سيرها كالصوف، احنا كنعرفوا الصوف ولا لا، خفيف السير. فالله تعالى ينبهك إياك أن تظن أن الجبال كبيرة ثقيلة سيرها المخبر عنه سيكون ثقيلا، لا، قال لك تكون كالعهن في سيرها، يعني أن سيرها يكون خفيفا، يكون سريعا، هذا المقصود، ولا ينافي ذلك أن تسيل، مفهوم؟ لأنها تسرع وتسيل وتنبسط مع الأرض، تسرع وتسيل وتنبسط مع الأرض. نعم. قال لأن قوله تعالى وكانت الجبال كثيبا مهيلا تشبيه بليغ، والجبال بعد طحنها، تشبيه البليغ عندهم هو ما حذف فيه وجه الشبه وأداة التشبيه، كيتسمى في البلاغة التشبيه البليغ، يأتي في الإعجاز إن شاء الله. والجبال بعد طحنها المنصوص عليه بقوله تعالى وبست الجبال بسا، تشبه الرمل المتهايل، وتشبه متهايل يعني السائلة، المتهايلة أي السائلة، وتشبه لأن قوله مهيلا هذا اسم مفعول، انتبهوا، مهيلا اسم مفعول، كيف ما كنقولوا مبيعا، واضح؟ أصل مهيلا مهيول، اجتمعت الياء والواو وسبق إحداهما بالسكون فوجب قلب الواو ياء، واضح كلام؟ فلما اجتمعت ياءان حذف أحدهما، اختلف قيل الأول وقيل الثاني، حذف أحد الساكن فصار مهيلا، ثم كسرت الهاء لمناسبة الياء بعدها. وتشبه أيضا الصوف المنقوش المنفوش، هذا صحيح، وتشبه أيضا الصوف المنفوش في قوله كالعهن المنفوش. نعم. قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، في سورة المدثر هكذا: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، مع عموم قوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين. وجه الجمع؟ أين الإشكال بعد أولا؟ ما هو الإشكال الظاهر؟ الإشكال هو قوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، فيه عموم للمؤمنين، يعني أن كل إنسان سيكون رهينا بما كسب. نعم. وقوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، شيء تخصيص الإشكال فيه. نعم نعم. يوهم خلاف ذلك. يوهم خلاف كيف ذلك؟ لأن فيه عدم العموم. نعم. الآخر يؤخذ منه أن المؤمن وغيره، وهذا فيه أن المؤمن لا يكون مرهونا بكسبه. الجواب أنه من باب العموم والخصوص. إذا الجواب أن آية المدثر خصصت عموم قوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين. نعم. قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. الآية تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين. الآية قال الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة ظاهره أن الله تعالى لا يقسم بذلكم اليوم العظيم. لا أقسم، الله تعالى كين فيك قلنا لا أقسم بيوم القيامة، مع أنه أقسم بيوم القيامة في سورة البروج في قوله: واليوم الموعود. إذا الله تعالى في هذه السورة في سورة القيامة قلنا لا أقسم بيوم القيامة، ينفي عن نفسه أن يحلف بيوم القيامة. وفي سورة البروج أقسم بيوم القيامة، قال: واليوم، وهو القسم، واليوم مقسم به، ولا أقسم بيوم القيامة. ما هو وجه الجمع؟ وجه الجمع من وجه، إذن وضح وجه الجمع من جهتين. الجهة الأولى أن لا لنفي كلام الكفار، وقوله أقسم استئناف، وقد سبق هذا الجواب في قوله: فلا أقسم بمواقع النجوم. أن لا نافية، ولكن ليست نافية لما بعدها، نافية لما قبلها، هي كأنها أداة ردع وزجر ونفي لما قبلها. إذن فكأنها نافية لماذا؟ لمقالة الكفار. أقوال الكفار وأقوال المشركين الباطلة منفية بقوله تعالى: لا، أي أقوالكم باطلة ليست صحيحة. واضح؟ ثم الله تعالى استأنف وقال: أقسم بيوم القيامة، وعليه فلا منافاة، لأن فيه إثبات القسم، والآخر أيضا فيه ذلك. والجواب الثاني أن لا صلة، كما تقدم مرارا وسيأتي مزيد إيضاح له إن شاء الله في سورة البلد، لا صلة لتقوية الكلام وتأكيد، فحينئذ ليست للنفي وإنما هي لتقوية الكلام، والمعنى أقسم، والإثبات لا ينافي الإثبات الآخر. نعم. قال الراجح شيخ. نعم الراجح في صلة، أنها صلة. قال الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، لا يعارض إقسامه به في قوله تعالى: واليوم الموعود. والجواب من وجهين: أحدهما أن لا نافية لكلام الكفار، الثاني أنها صلة كما تقدم، وسيأتي له زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. شاهد: إلى ربها ناظرة، ناظرة بالضاء المشالة إلى ربها. وقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار، فقوله تعالى: إلى ربها ناظرة، يوهم خلاف قوله تعالى: لا. كيف ذلك؟ وجه الإشكال. إثبات، فيها إثبات الرؤية. نعم. فيها نفي الرؤية. وجه الجمع. والمراد بالرؤية هو مجرد ما لا فرؤية. نعم. إذن مطلق الرؤية. إذن الرؤية المنفية هي الرؤية التي تكون مع الإدراك والإحاطة، والمثبتة هي مطلق الرؤية. ومقرر في القاعدة ماذا؟ القاعدة التي رددنا بها سي هشام، القاعدة التي يرد بها على من استدل بنفي الرؤية بقول على نفي الرؤية بقوله لا تدرك الأبصار. نفي الأخص لا يستلزم نفي العام. لاحظوا ما هو الأعم، مطلق الرؤية أو الرؤية مع الإدراك؟ مطلق الرؤية. إذن عندنا الرؤية عموما، مطلق الرؤية قد تكون بإدراك وقد تكون مع الإحاطة وقد تكون بلا إحاطة، وعندنا خصوص الرؤية، الرؤية بالإحاطة لأخص ولا لا؟ إذن هل نفي الأخص يستلزم نفي الأعم؟ باتفاق النظار ولا يخالف في ذلك أحد، نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. علاش؟ لأن الأعم يشمل الأخص وغيره، فإلا نفيتي واحد صورة الأخص العام راه باقي كتدخل فيه صورة أخرى ما تنفاتش، واش واضح؟ فإن نفيت صورة الأخص العام باق دلالته باقية على غير تلك الصورة المنفية. إذن فنفى الله تعالى الإحاطة به وإدراكه رؤية، وذلك لا يستلزم مطلق الرؤية، مجرد الرؤية، واضح؟ وكذلك يرد عليهم بقاعدة أخرى مثل هذه، إثبات الأعم، إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص، إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص. لاحظ، واش يصح نقول كل حيوان إنسان؟ لا، إثبات الأعم لا يستلزم إثباتها، ممكن يكون حيوان وشي حاجة أخرى. إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص، بمعنى إثبات مطلق الرؤية لا يستلزم إثبات الإحاطة والإدراك. إذن إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، مفهوم؟ وقد سبق الجواب عنه من ثلاثة أوجه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى: لا تدركه الأبصار. قال الله تعالى: وحلوا أساور من فضة. ذكر الله تعالى عن أهل الجنة في سورة الإنسان أنهم يحلون بأساور من الفضة، وفي سورة أخرى يقول لنا الله تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب. إذن فهل أهل الجنة يحلون من أساور من ذهب أو من أساور من فضة؟ هل الأساور تكون من الذهب أم من الفضة؟ في آية من الفضة وفي آية من الذهب. الجواب عن ذلك أنهما جنتان غدا يوم القيامة، جنتان أساورهما من الفضة وجنتان أساورهما من الذهب، ولا منافة. وقد ذكر الله تعالى ذلك في آيات متعددة، أنهما جنتان مدهامتان فيهما عينان تجريان. وقال الله تعالى عن الجنتين نعم قبل قوله تعالى: مدهامتان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. لذلك مدهامتان وصف نعت للجنتين، كأنه قال: ومن دونهما جنتان مدهامتان، جنتان مدهامتان إلى آخر. إذن الجواب هما جنتان، جنتان أساورهما من الفضة وجنتان أساورهما من الذهب، ولا إشكال. قال أساور، نعم، أساور والسوار، نعم، ما يتنعمون به في الجنة من الأسورة. قال الله تعالى: وحلوا أساور من فضة. لذلك قال حلوا، واضح؟ حلوا يحلون، التحلية لا تكون إلا بذلك. وحلوا أساور، لذلك هو هذا مما يستدل به أهل العلم على أنه محرم على الرجال في الدنيا وحلال لهم في الآخرة، يحل لهم، لأن الآيات عامة تشمل النساء والرجال، فمحرم على الرجال في الدنيا تمتع بالذهب، الأساور من الذهب، وفي الآخرة يباح لهم ذلك. وفرق بين هذا وذاك يا سيدي، المشابهة في الأسماء فقط. نعم. قال: وحلوا أساور من فضة، لا يعارض قوله تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب. ووجه الجمع ظاهر، وهو أنهما جنتان أوانيهما وجميع ما فيهما من فضة، وأخريان أوانيهما وجميع ما فيهما من ذهب، والله والعلم عند الله تعالى. قال الله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. يقول الله تعالى عن أهل النار، عن الكفرة: هذا يوم، في هذا اليوم لا ينطقون. شكون لا ينطق؟ أهل النار الكفار. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. إذن ظاهر الآية في المرسلات أنهم لا ينطقون ولا يعتذر، لا ينطقون فلا يعتذرون، لأن الاعتذار يكون بالنطق. فالمقصود لا يصدر منهم نطق فيعتذرون، إذا نفى الله تعالى عنهم النطق الذي يعتذرون به. وأثبت الله تعالى في آيات أنهم يتكلمون ويعتذرون في آيات كثيرة في القرآن. قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. آيات كثيرة في القرآن تدل على أنهم ينطقون يعتذرون يتكلمون غدا يوم القيامة. فالآية يقول إن الله تعالى لا يؤذن لهم، لا ينطقون ولا يؤذنون فيعتذرون. الجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنهم لا ينطقون في مواضع وينطقون في أماكن أخرى، في بعض الأماكن لا ينطقون وفي بعضها الآخر، يعني بعض المواقف، لأن يوم القيامة مواقف متعددة، ففي بعض المواقف لا يستطيعون النطق وفي بعض المواطن ينطقون ويعتذرون. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنهم ينطقون ولكن ينطقون بما لا فائدة فيه. كي يتكلموا وكلامهم الذي يتكلمون به لا فائدة فيه، فلما كان لا فائدة فيه نزل منزلة العدم. من اللي كان كلامهم لا فائدة فيه نزله الله منزلة العدم وقلنا لا ينطقون، بمعنى لا ينطقون بكلام فيه فائدة، وخاك يتكلموا كلامهم لا فائدة فيه، فكأنهم لا يتكلمون، لأن الكلام الذي لا فائدة فيه كالعدم ينزل منزلة العدم. إذن فوجه النفي في قوله لا ينطقون أي لا ينطقون بما يفيدهم، بما فيه فائدة لهم، وإنما ينطقون بأشياء لا فائدة فيها، فكأنهم لم ينطقوا أصلا. الجواب الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله أنهم يتكلمون في الأول، وبعد كلامهم وقولهم ما قالوا يقول الله تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون، فلا يتكلمون بعد ذلك. في بادئ الأمر يتكلمون، فيقول لهم الله تعالى لا تكلمون، فلا يستطيعون الكلام. وقد دل على هذا قول الله تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقع عليهم قول الله تعالى في قوله اخسأوا فيها ولا تكلمون، فهم لا يتكلمون بعد ذلك. وهذا الجواب الثالث راجع للجواب الأول، قريب منه، لأن الجواب الأول قلنا لا يتكلمون في مواطن، فيمكن الجمع بين الأول والثاني. نقولوا لا يتكلمون في مواطن قبل أن ينهاهم الله عن الكلام، يتكلمون قبل أن ينهاهم الله عن الكلام، ولا يتكلمون في مواطن أخرى بعد قول الله لهم ولا تكلمون. واضح الكلام؟ زيد. قال الله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذه الآية الكريمة تدل على أن أهل النار لا ينطقون ولا يعتذرون، وقد جاءت آيات تدل على أنهم ينطقون ويعتذرون، كقوله تعالى والله ربنا ما كنا مشركين، وقوله فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، وقوله بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، وقوله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون، وقوله ربنا هؤلاء أضلونا، إلى غير ذلك من الآيات. والجواب عن هذا من أوجه: الأول أن القيامة مواطن، ففي بعضها ينطقون وفي بعضها لا ينطقون. الثاني أنهم لا ينطقون بما لهم فيه فائدة وما لا فائدة فيه كالعدم. الثالث أنهم بعد أن يقول الله لهم، بعد أن يقول الله لهم، بعد أن يقول الله نعم، عندي نفس النسخة خطأ. نفس النسخة وخطأ. الثالث أنهم النسخ الأخرى مصوب، النسخة الأصلية ونسخة الشيخ. الثالث أنهم بعد أن يقول الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. أن يقول بعد أن يقول الله لهم اخسأوا فيها ينقطع، ذلك هو الخبر. أنهم بعد أن يقول الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون ينقطع نطقهم ولم يبق إلا الزفير والشهيق. قال تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وهذا الوجه الثالث راجع للوجه الأول. قال الله تعالى في سورة النبأ عن الكفار لابثين فيها أحقابا. لا شك أن السياق في الكلام على الكفار كما سبق قبله لابثين فيها أحقابا. الجواب سبقت الإشارة إلى هذه الآية. هذه الآية شبيهة بقوله تعالى خالدين فيها عن أهل الشقاوة ما دامت السماوات والأرض، لأن الخلود مقيد. كي يقول لنا الله تعالى لابثين فيها ثم قال أحقابا، جمع حقبة، يعني أنهم يمكثون في النار حقبا من الزمن، إذن ظاهرها أنهم لا يخلدون. لابثين فيها أحقابا من الزمن، أحقاب جمع حقبة وهي زمن معين، إذن فهؤلاء يلبثون فيها أحقابا، إذن ظاهر أنهم لا يخلدون وأن العذاب ليس على التأبيد. وهذا الإيهام الذي في الآية نفسه في قول الله تعالى ما خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء، فظاهره أيضا أنهم لا يخلدون. وقد سبق الجمع بين هذه الآية التي في سورة هود ما دامت السماوات والأرض وبين الآيات التي تدل على عدم انقطاع العذاب عنهم وعلى أنهم يخلدون كقول تعالى خالدين فيها أبدا في مواضع متعددة. سبق الجمع بيناش إلا ما شاء ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وبين قوله تعالى الآيات دل على الخلود. وكذلك في قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا نفسها، نفس الإيراد يريد. سبق الجواب بين سبق الجواب عن الإيراد الوارد في قوله تعالى إلا ما شاء الله وكذلك ما شاء ربك هناك، وبين الآيات الدالة على عدم انقطاع العذاب وعلى خلوده بأجوبة منها مما سبق. ما هو وجه الجمع بين الآيات الدالة على الخلود والتأبيد وعدم انقطاع العذاب وبين الآيات التي فيها التقييد بالمشيئة؟ ما هو وجه الجمع؟ لا لا خليك من لابثين فيها أحقابا، بدي غنجاوبوا عليها. الآيات اللي فيها تقييد بالمشيئة وفي ما سبق اللي بغينا التي فيها تقييد مبهمة خالدين فيها أبدا مبين بينت المهمة بقوله ما شاء الله. إذا قوله إلا ما شاء الله، الله أعلم بحدي، فهمت هذا الجواب؟ هذا الله إلا ما شاء الله، هذا كلام مبهم. ما شاء الله يشمل 100 سنة، 200 سنة، 1000 سنة، 1000000 سنة. هذا الإبهام بينه الله بقوله أبدا، هذا جواب من الأجوبة. أن هذا أسلوب من الأساليب التي تستعملها العرب للدلالة على التأبيد، من الأساليب العربية التي تستعملها العرب للدلالة على التأبيد مثل هذا آتيك ما دامت السماوات والأرض أو إلا ما شاء الله، ويقصدون بذلك التأبيد، والله خاطبهم بلسان حالهم الذي يتكلمون به. بحسب يكون يعني التخليد والتأبيد والانقطاع والعذاب بحسب المعذب. لا لا، لأن الآيات في الكفار كلها في الكفار الآيات. نعم قيل هذا، ولكن الآيات كلها في الكفار، بعضها جاء فيه التصريح بالكفار مما سبق من أوجه الجمع. أين سبق قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله؟ الأنعام سبق. هناك ذكر أوجه في الجمع منها السهجان من أوجه الجنة، التقييد بالمشيئة والخلود في النار ظاهرهما التنافي. كيف؟ من أظهرها. أيما ما دامت السماوات والأرض، نعم هي مصدرية ظرفية، ولكن ما وجه الجواب؟ شيخنا إذا قلنا بانتهاء نار الكفار على كما قال ابن القيم رحمه الله ينتفي التعارض. ما ولكن قول مرجوح، احنا لا نقول به قول مرجوح. قول مرجوح جدا، ما لا تعلم انه مرجوح؟ لا اعلم انه قيل فيه، ولكن مضعف جدا، هذا مما اخطا فيه ابن القيم رحمه الله باجماع اهل السنه بعده باتفاق. لم يتبع ابن القيم احد في ذلك، واشرنا الى ذلك في غير ما كتب في العقيده. هذا مما ضعف فيه قول ابن القيم رحمه الله. الايه القرانيه صريحه في انها لا تفنى، واجماع اهل السنه بعد ذلك عليه. لا قولهم مضعف ومرجوح ولا مما اتفق العلماء عليه بعد، ولم يتبع ابن القيم احد. من الاوجه التي سبقت انه لا تعارض اصلا بين الايات التي فيها التقييد بالمشيئه وبين قوله تعالى خالدين فيها ابدا، لا تعارض فيه اصلا، لان قول الله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله، هذا الاستثناء في قوله الا ما شاء الله لا ينافي عدم الخلود ابدا، لا ينافي عدم خلودهم في النار ابدا. ومن ذلك ما سبق من ذكر بعض السلف أن المراد إلا ما شاء الله أي إلا ما شاء الله أن يخفف عنه، كعمه أبي طالب الذي سأل الله تعالى أن يخفف عنه، يعني النار يستحقونها ويخلدون فيها، إلا ما شاء الله التخفيف عنه فإنه يخفف عنه. أما أصل الخلود فلا منافاة بينه وبين الاستثناء، كعمه أبي طالب فقد سأل الله تعالى أن يخفف عنه من العذاب فخفف عنه من العذاب، ومع ذلك يخلد في النار ولا يخرج منها. إذن هذا سبق. ما هو الجمع بين لابثين فيها أحقابا والآيات الدالة على الخلود وعدم الانقطاع؟ المشيئة سبق الجمع بينها وبين الخلود. لابثين فيها أحقابا مع الخلود كيف يجمع؟ يجاب عن ذلك بثلاثة أوجه. الجواب الأول أن قوله لابثين هذا حال في الإعراب، لابثين حالة كونهم لابثين، هذا الحال مقيد بما بعده. شوفوا انتبهوا مزيان، هذا أظهر الأوجه في الجواب، هذا الأول أظهر الأوجه في الجواب، أن الحال في قوله لابثين مقيد بما بعده، والمعنى لابثين فيها أحقابا حالة كونهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، يعني في حال، شوف الآية واضح معناها، في حال كون الكفار لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، في هذه الحالة فإنهم يلبثون في هذه الحالة أحقابا، فإذا انقضت وانتهت هذه الأحقاب يعذبون بأنواع أخر من العذاب، واضح؟ إذا في أحقاب يكون عذابهم شكله ماذا؟ أنهم لا يذوقون بردا ولا شرابا، إذا انتهت هذه الأحقاب يعذبون بأنواع أخرى. ومما يدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى عن الكفار، وبين أنه سبحانه وتعالى يذيقهم أنواعا من العذاب، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. ولا شك وقد سبقت بعض الآيات الدالة على أن الكفار يعذبون بصنوف من العذاب، منها أنهم يأكلون الضريع، يأكلون الزقوم، يأكلون الغسلين، هذه كلها أنواع من العذاب. إذن فهذه الحال مقيدة بما بعدها، إذن الكفار يلبثون أحقابا في النار حالة كونهم لابثين، ولكن لبثهم مقيد بما بعد بقوله حالة كونهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. فإن قال قائل وفهمنا معنى الآية، إذن بعد انتهاء هذه الأحقاب في لبتهم وعدم وكونهم لا يذوقون بردا ولا شرابا يعذبون بأنواع أخر من العذاب. فإن قيل هذا يتنافى مع قواعد اللغة العربية، لأن جملة لا يذوقون حال من الضمير في قوله لابثين، فكيف تكون الجملة حالا من الضمير في لابثين وتكون جملة لابثين حالا مقيدة بما بعدها؟ يقع تداخل، وش وضع الكلام؟ لأن جملة لا يذوقون حال، لابثين هم أحقابا حالة كونهم لا يذوقون، جملة لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا حال، صاحب الحال ضمير مستتر في لابثين، إذا المعنى لابثين هم حالة كونهم لا يذوقون بردا ولا شرابا. وقلنا هذا الحال اللي هو قوله تعالى لابثين مقيد بما قبله، فكيف تكون حالا من الضمير المستتر وهي مقيدة للحال قبلها؟ الجواب أن ذلك جائز ولا إشكال فيه، هذا هو ما يسمى عند النحاة بتداخل الحال، يجوز أن تتداخل الحال مع صاحبها، يجوز نعم، أن يقع تداخل بين الحال وصاحبها، فتكون الحال مقيدة لصاحبها ويكون صاحبها مقيدا لها، لا إشكال، هذا يسمى تداخل الحال خلافا لمن منعه، جائز لا إشكال فيه، واضح؟ فإن قيل هل الجملة الفعلية التي فعلها مضارع منفية بلا تقع حالية؟ الجواب نعم، سيأتي إن شاء الله في الألفية. الجملة الفعلية التي فعلها مضارع منفي بلا يجوز أن تقع حالا في اللغة العربية، جائز على الصحيح، وسيأتي إن شاء الله في الألفية بيان جوازه. ومن أمثلة مجيء الجملة الفعلية وفعلها مضارع وهي منفية وحال قول الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون، جملة لا تعلمون شيئا حال، أخرجكم حالة كونكم لا تعلمون شيئا، جملة مضارعية منفية حال، فكذلك لا يذوقون. إذن فهمنا كلام، إذا الجواب الأول هو أرجح الأجوبة، ماذا؟ أن قوله تعالى لابثين مقيد بما بعده، يعني لابثين فيها أحقابا من الزمن حال كونهم لا يذوقون بردا ولا شرابا، فإذا انتهت هذه الحقاب ذاقوا أنواعا أخرى من العذاب، وذلك لا ينافي الخلود. الجواب الثاني من الأجوبة التي يجاب بها أنهم يلبثون أحقابا ولكن تلك الأحقاب لا تنقضي، لابثين فيها أحقابا لا نهاية لها ولا إشكال، نقول قول الله تعالى خالدين فيها أبدا الآية تدل على التأبيد وعدم انقطاع العذاب، بينت الأحقاب. لاحظ، إذا لبثوا أحقابا من الزمن ولم تنقطع يصح إطلاق الأحقاب عليها؟ نعم. لاحظ، وشخص من الناس سيمكث أزمنة لا تنقطع، ممكن نقول فلان مكث أزمنا أو أزمنة أو أوقات، نعم، لا ينافي قولنا أزمنة عدم الانقطاع، لا ينافي عدم الانقطاع، أزمنة ولكنها غير منقطعة. إذن فالمعنى أنهم يلبثون أحقابا لا انقطاع لها، أحقابا مؤدبة مؤبدة، حقبة بعد حقبة بعد حقبة بعد حقبة، ولا تنتهي تلك الحقبة. الجواب الثالث أن لو سلمنا جدلا أن قوله تعالى أحقابا دال على انقطاع العذاب، فالجواب أن ذلك يؤخذ بالمفهوم والتأبيد يؤخذ من المنطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم ولا لا؟ مقرر في الأصول، إذا تعارض منطوق ومفهوم يقدم. إذا لاحظ، انقطاع العذاب إذا أخذناه من لابثين فيها أحقابا من ماذا يؤخذ؟ من اللفظ أو من مفهومه؟ من مفهوم، لم يجئ من مفهومه، لأن الله تعالى قال لنا لابثين فيها أحقابا، ما قالش لنا ينقطع عنه العذاب، فيفهم منه أنه بعد انتهاء الحقاب ينقطع العذاب، هذا مفهوم، يلبثون أحقابا فإذا انتهت لا ينقطع العذاب، هذا مفهوم. وقول الله تعالى خالدين فيها أبدا التصريح بالتأبيد منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم عند التعارض، واضح؟ والأول هو أظهر الأقوال. زين، واضح الكلام؟ قال الله تعالى لابثين فيها أحقابا، تقدم وجه الجمع بينه هو والآيات المتشابهة له، كقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، مع الآيات المقتضية لدوام عذاب أهل النار بلا انقطاع، كقوله تعالى خالدين فيها أبدا في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى قال النار. إذن قوله في سورة متعلق بماذا؟ لا، قد يدرك المتأني وقد يكون مع المستعجل. تقدم في سورة الأنعام الشيء المتعلق دياله بعيد عليه، تقدم في أول السطر، تقدم وجه الجمع في سورة الأنعام في الكلام على قوله، واضح؟ إذن كل هذا الجر مجرور متعلق بتقدم لا بقوله. قال تقدم وجه الجمع بينه هو والآيات المشابهة له، كقوله تعالى خالدين فيها، مع الآيات المقتضية لدوام العبد، كقوله، هذا غير تمثيل، في سورة، يعني تقدم هذا الكلام في سورة، واضح كلام؟ واضح سيدي محمد ولا لا؟ نعم، متعلق به تقدم الأول. زين، في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله الآية، فقد بينا هناك أن العذاب لا ينقطع عنهم، وبينا وجه الاستثناء بالمشيئة، وأما وجه الجمع بين الأحقاب المذكورة هنا مع الدوام الأبدي الذي قدمنا الآيات الدالة عليه الذي قدمنا الآيات الدالة عليه، نعم. فمن ثلاثة أوجه: الأول وهو الذي مال إليه ابن جرير وهو الأظهر عندي لدلالة ظاهرة القرآن عليه. ظاهري القرآن أكده عندك ظاهري، نعم وخ شوفني وش عندك هكذا. الأول وهو الذي مال إليه ابن جرير، زيد زيد زيد، ظاهري عندك ظاهرتي ولا ظاهري؟ ظاهري ما عندك شتا مربوطة، نعم لدلالة ظاهر القرآن يعني. زيد لدلالة ظاهر القرآن عليه هو أن قوله تعالى لابثين فيها أحقابا متعلق بما بعده، أي لابثين فيها أحقابا في حال كونهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، فإذا انقضت تلك الأحقاب عذبوا. فإذا انقضت، واضح إذا تصحيف، فإذا انقضت بدون تاء يعني انتهت، مش المراد انتقضت وقع التناقض، لا انتهت. قال فإذا انقضت تلك الأحقاب عذبوا بأنواع أخرى من أنواع العذاب غير الحميم والغساق. نعم الغساق والغساق بالتخفيف والتشديد كلاهما صحيح، وهو ما يسيل من صديد أهل النار، هو بمعنى الغسلين. الغساق والغساق هو الغسلين، ما يسيل من صديد أهل النار يذوقونه جزاء لهم، هذا من العقاب، من العقاب أنهم يذوقون الغساق صديد أهل النار والعياذ بالله. ويدل لهذا تصريحه تعالى بأنهم يعذبون بأنواع أخرى من أنواع العذاب غير الحميم والغساق في قوله هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. وغاية ما يلزم على هذا القول تداخل الحال، وهو جائز حتى تداخل الحال مع صاحبها، وهو جائز حتى عند من منع ترادف الحال كابن عصفور ومن وافقه. نعم. وإيضاحه أن جملة لا يذوقون حال من ضمير اسم الفاعل المستكين. من منع ابن عصفور كي منع ترادف الحال مع صاحبه، قال لك لا يجوز يكون لفظي خاص، لابد يكون تغاير. ابن عصفور ليه كي منع ترادف الحال؟ يجوز تداخل الحال، بمعنى راه جائز من باب أولى وأحرى. زيد ونعني باسم الفاعل ونعني باسم الفاعل قوله مفعول به، نعني قوله، ونعني باسم الفاعل قوله لابثين الذي هو حال، ونظيره من إتيان جملة فعل مضارع منفي بلا حالا في القرآن قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أي في حال كونكم لا تعلمون. الثاني أن هذه الأحقاب لا تنقضي أبدا، رواه ابن جرير عن قتادة والربيع بن أنس وقال إنه أصح من عن قتادة والربيع مجرور عن قتادة والربيع بن أنس وقال إنه أصح من جعل الآية من جعل الآية إنه أصح من جعل الآية في عصاة المسلمين كما ذهب إليه خالد بن معدان. نعم بعضهم قال لك لابثين في أحقاب، أجاب بما أشرت إليه اسمع ماذا قال لك؟ قال لك الآية في عصاة المسلمين، يعني عصاة المسلمين لا يخلدون وعليه فلا منافاة يلبثون أحقاما، وهذا الجواب بعيد غير ظاهر. لماذا؟ لأن الله تعالى قال عنهم وكذبوا بآياتنا كذابا، واضح؟ ولا شك أن المكذب كافر، المكذب بآيات الله كافر لا يكون من عصاة المسلمين، فلذلك كان قول خالد بن معدان قول ضعيف غير ظاهر. الثالث أن لو سلمنا دلالة قوله أحقابا على التناهي والانقضاء فإن ذلك إنما فهم من مفهوم الظرف. نعم. والتأبيد مصرح، والظرف له مفهوم كما هو مقرر في الأصول، لأن أحقابا جمع حقبة وهذا ظرف زمان ولا لا، والظرف له مفهوم كما هو مقرر في الأصول. زين؟ والتأبيد مصرح به منطوقا، والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في علم الأصول. وقول خالد بن معدان إن هذه الآية في عصاة المسلمين يرده ظاهر القرآن، لأن الله تعالى قال وكذبوا بآياتنا كذابا، وهؤلاء الكفار. نعم هذا والله أعلى وأعلم وأجل وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.